إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتوقفنا عند دلالة هذه الآية الكريمة أو صدر هذه الآية الكريمة على حجية السنة، حيث كرر لفظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول للدلالة على أن هناك طاعة لله مستقلة في القرآن وطاعة لرسوله مستقلة في السنة، وفصلنا القول في ذلك. أما قوله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهذه هذا الجزء من هذه الآية من آيات الأحكام، حيث يفيع عند علماء التفسير خاصة المصنفين في أحكام القرآن آيات الأحكام الاستدلال بهذه الآية الكريمة في مسألة فقهية، وهي أن من دخل في قربة يعني نافلة، هل يجوز له بعد أن يشرع فيها أن يخرج منها قبل إتمامها؟ يعني يشيع بحث هذه المسألة في هذا الموضع من سورة القتال: ولا تبطلوا أعمالكم. من دخل في قربة يعني نافلة، هل يجوز له بعد أن يشرع فيها أن يخرج منها قبل إتمامها؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين: القول الأول قول الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قال له ذلك، له إذا شرع في نافلة أن يخرج منها قبل أن يتمها إلا في الحج، فيما عدا الحج فإنه يجب عليه الإتمام، طبعا الحج والعمرة، لأنهم يستدلون في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في نافلة حج أو نافلة عمرة وجب عليه إتمامها. أما في الصلاة وأما في الصوم فإنه يستحب له الإتمام ولا يجب عليه. في الصلاة وفي الصيام فيستحب له الإتمام ولا يجب عليه، والأدلة على ذلك أو أدلتهم على ذلك أن المتطوع أمير نفسه كما سيأتي في الحديث، فإلزامه إياه بالإتمام مخرج عن وصف التطوع. الله تبارك وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، فهذا محسن بمعنى متطوع، فإن قطع ما لم يجب عليه أصلا فلا حرج عليه في ذلك. وقالوا إن لفظ الآية عام: ولا تبطلوا أعمالكم، صحيح، يعني هذا لفظ عام كل الأعمال سواء كانت نافلة أو يعني فريضة، وسواء كان حج وعمرة أو غير ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بأن التطوع يقتضي تخييرا، يقتضي تخييرا، ومخصص بالأدلة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك فقالا: ليس له ذلك، إذا شرع في نافلة يجب عليه الإتمام، فإذا أبطلها وجب عليه قضاؤها. ودليلهم بالطبع سيكون عموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأيضا استدل بحديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، وهو ما سنبينه. وأجاب الإمامان أبو حنيفة ومالك عن أدلة الشافعي وأحمد في قوله إن المتطوع أمير نفسه، فأجابوا قالوا: نعم، المتطوع أمير نفسه ما لم يسرع، يعني أمير نفسه في أن يبتدئ الفعل أو لا يبتدئ، أما إذا سرع فيه فليس أمير نفسه، بل هو قد ألزم نفسه بالإتمام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولعموم قوله عز وجل هنا: ولا تبطلوا أعمالكم. من الأدلة التي استدل بها الشافعي وأحمد على جواز ذلك أن أنه ثبتت بعض الأحاديث خاصة متعلقة بالإنسان إذا دعي إلى وليمة نكاح مثلا وكان صائما، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي إذا دعي أن يجيب حتى لو كان صائما، يعني لا علاقة بين كون الإنسان صائما وبين وجوب إجابة الدعوة إلى دعي، فإجابة الدعوة أن يذهب إلى مكان الدعوة تقديرا لأخيه ويعني خرج الضرور عليه، فيجب عليه أن يجيب حتى لو كان صائما، لكن لا يجب عليه أن يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصم، يعني فليدع. وإذا كان متطوعا في صيامه له أن يفطر، إذا كان متطوعا في صيامه له أن يفطر، خاصة إذا ألح عليه الداعي أو كان قد تكلف له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء قام وإن شاء أفطر، إن شاء قام وإن شاء أفطر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، قال فإني صائم، ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حين فقبأت له منه وكان يحب الحيل، قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيل فقبأت لك منه، قال أجنيه أجنيه قرريه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم، فأكل منه ثم قال إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وطبعا لم يذكر هنا قضاء، لم يذكر قضاء ذلك اليوم بناء على أنه لا يجب قضاء يوم النفس، وهذا هو الراجح، أي ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمه الله، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال طلعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فهنا طبعا مراعاة هذا الأدب هو أنه إذا كان يشك على صاحب الدعوة أو صاحب الطعام ألا تأكل من طعامه وكنت في صيام نافلة، ففي هذه الحالة يكون الأفضل أن تفطر إدخالا للسرور على أخيك المسلم، طبعا في صيام النافلة فقط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أمسك عن الطعام وقال إني صائم، قال له دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فتعليقه بالمشيئة قولي إن شئت يدل على التخيير وأنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. أيضا حديث أبي زحيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما، قال فجاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثيابا بذلة أي المهنة، يعني شاركة لملابس الزينة، فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة، فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم يعني كل، قال إني صائم، قال أقسمت عليك لتفطرنه، أقسمت عليك لتفطرنه، ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معه، وهذا هو الشاهد أنه أكل معه، ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يعني يقوم فمنع مسلمان وقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولغيثك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، ثم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعطي كل ذي حق حقا. فلما كانت وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، قال فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، فدنا أبا الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فأقر ما قاله سلمان لأبي الدرداء. إذن يعني هذا هو الحاصل في هذه المسألة أو الراجح، أن من دخل في قربة يجوز له بعد الشروع فيها الخروج منها قبل إتمامها، ولا يجب عليه الطواف إلا في الحج في سنة الحج والعمرة للنص على ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه الآية الكريمة سبق أن تعرضنا لقبرها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وذكرنا أن الراجحة أن صدوا هنا متعديا، إن الذين كفروا يعني في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، وهذا يرجح على قول من قال صدوا بمعنى أعرضوا اللازمة. لماذا؟ لأننا قلنا إن الذين كفروا وصدوا بمعنى أعرضوا عن سبيل الله يكون هذا توكيدا توكيدا. أما إذا قلنا إن الذين كفروا وصدوا يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله فهذا يكون تأسيسا، ولا شك أن التأسيس يرجح على التوكيد لأنه يبني معنى جديد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار، هذا بيان اشتراط الخاتمة، اشتراط الخاتمة، وأن الأعمال للخواتيم، فالعبرة بأن يموت بالحال التي يموت عليها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فلو صام رجل يوما طويلا شديدا حره ثم أفطر قبيل غروب الشمس يعني ثواني معدودات فقد حبط صيام هذا اليوم كله. كذلك إذا صلى صلاة طويلة ثم يعني أحدث قبل السلام فإنه تبطل كل الصلاة الماضية. كذلك العمر، إذا وفق الإنسان إلى خاتمة حسنة فإن الله تعالى يعني إذا أحسن خاتمة له فيعفو عن كل ما مضى من مما سبق، والعكس أيضا. إذا هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار. ف يعني العبرة بأن يموت على الكفر، مجرد إنسان يكون كافرا لا يكفي الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار، وإنما لا بد من أن يثبت أنه مات على الكفر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وهذا يشير إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى هؤلاء الذين كفروا في أنفسهم وفتنوا عذاب المؤمنين بالنيران في قصة الأخدود الشهيرة، لكن انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، اشترط أن يثبتوا على ذلك حتى الملائكة حتى يتحسوا هذا الواجب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مفهومها أنهم إن تابوا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فهذا من رحمة الله الواسعة. قيل إن المراد بالآية أصحاب القليل، قليل بدر، وظاهر الآية العموم في كل من مات عن الكفر على الكفر وإن كان سببها خاصة. إن الذين كفروا هذه صيغتهم تعم كل من كفر وصد عن سبيل الله ومات وهو كافر. وضح هذه الآية آيات أخرى من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فانظر إلى قول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إشارة إلى الخاتمة. وروى الشيخاني عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تهتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وهذا لفظ البخاري: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، ما كلفتك أن يعني تبذل ملء الأرض ذهبا، وإنما فقط كلفتك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهم كفار الواو واو الحال، وماتوا وهم كفار يعني على حال الكفر. قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي، يعني قبل أن أذكر كلام القاضي هناك بعض الآيات أخرى في نفس المعنى أيضا كقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عسدنا لهم عذابا أليما. فقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي نعم. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال لي كثير من أتياتي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند المواساة لا تعلم، وقد صرف الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة المواساة على الكفر. يعني طبق بعض العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز لعن كافر معين. واضح؟ لماذا؟ لأن حاله عند المواساة لا تعلم، لأنه لا يستحق اللعنة حقا إلا إذا مات على الكفر كما في هذه الآيات كلها التي ذكرناها وماتوا وهم كفار. فخاتمة الإنسان لا تعلم إلا بنص من الوحي، يعني لا نقطع بالجنة لأحد إلا لمن قطع له الوحي بذلك، وكذلك لا نقطع بالنار لأحد إلا من حكم الوحي له بذلك، كمثلا أبي جهل وفرعون وأبي لهب وغيره من الكبرين الذين قطع الوحي الدليل من الوحي سواء القرآن أو السنة لأنهم ماتوا على الكفر، فهؤلاء يقطع لهم بالنار ويلزموا بذلك. أما من عدا ذلك فيجوز لعن النوع وليس العين، يعني كما تقول لعنة الله على الضالين لعنة الله على الكافرين، أما أن تقول فلان ابن فلان بإسمه فإنك يعني ينبغي ألا تتهور في ذلك لأنه لا تعلم خاتمة هذا الإنسان كيف تكون أو كيف كان. يقول قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند المواساة لا تعلم، وقد صرف الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة المواساة على الكفر. إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لعن الكفار جملة من غير أن تعين أسماء فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحطيب أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان، ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. وهذا ثابت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا انتصف رمضان كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فطبعا كانت الصيغة أصلا التي يدعون بها اللهم لعن كفرة أهل الكتاب إلى آخر الدعاء المعروف كفرة أهل الكتاب. ثم قال العلماء بعد ذلك إن الصحابة كان عامة من يقاتل لهم أهل الكتاب، أما بعد ذلك فقد تنوعت أنواع الأعداء الذين يقاتلونهم ولم يقتصر على أهل الكتاب، فلذلك استحسن بعض العلماء أن يدعوا اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أنبيائك إلى ويقاتلون أوليائك إلى آخر الدعاء. قال القرطبي قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، الدعاء باللعن على الكافرين عموما سواء كان لهم ذمة أم لم يكن ذمة، وليس ذلك بواجب، اللعن ليس بواجب واضح، ولكنه مباح لمن فعله لزحفهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كثراب الخمر وأكلت الربا ومن تشبه من النساء الرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه، يعني يمكن تلعن النوع، نوع لعن الله المتبرجة، لعن الله المغيرات خلق الله، لعن الله النامقة، لعن الله شارب الخمر، يمكن هذا حكم إيه الجواز فانتبهوا لذلك، يعني اللعن ليس لا يأخذ حكم لا الاستحباب فضلا عن الوجوب إنما هو جائز، بخلاف بعض الفرق الضالة الذين يتعبدون باللعن فيليتهم يلعنون من يستحق اللعن ولكنهم يرعون خيرة خلق الله بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نرى من الرافضة الشيعة قدحهم الله كيف أنهم يعدون لعنة أبي بكر عمر والعياذ بالله أفضل عندهم وأرجى ثوابا من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقبائحهم بذلك صنيعة ومستثنعة ومستثنعة. يعني لا ينبغي أبدا أن يلين قلب أو أن يرى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا هواتفا على هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أصحابه مهما أظهروا من أشياء قد تبتل بعض القاصرين. فنجد بعض الناس يقولون الخميني كان يفعل كذا وكذا من المواقف الفذة في نظرهم، ويتناعمون ويتناسون جرائمه الكبرى في قضية التوحيد وفي تكفير الصحابة ولعنهم وغير ذلك من عدوانه وتطاوله. فهذا لا يعثره هذه المواقف حتى لو كانت جزئية، لأن الشيطان لابد أن يلبس على الإنسان الباطل بشيء من الحق حتى يروج عليه هذا الضلال، فيشعر أنه هو الذي يعز الإسلام والذي يدافع وكذا وكذا وهو متلبس بطامات كبرى. آخر ذلك موقف يعني يذكرنا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: أدخل إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. أدخل إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. الرجل الرافضي أو الخبيث الذي هو محمد خاتمي هذا أول أمس كان المفروض في زيارة له إلى فرنسا، ثم يعني قطعت هذه الزيارة أو إيه أعلن عن إلغاء هذه الزيارة. واتضح من السبب في الحقيقة هو أنه أثناء ترتيبات الزيارة طلب ألا تقدم خمور على المائدة التي يجلس عليها. فالصليبيون الحاقدون في فرنسا يعني رفضوا ذلك، قالوا لا، يعني على الضيف أن يحترم أعراف أصحاب الدعوة ولا يعترض على شيء مما هو من تقاليدهم أو عادتهم. فكان هذا سبب إلغاء الزيارة. لا شك الراقب يعني كنا نود أن يعني يصدر من غيره، يعني معناه أن محدش ثاني بيعترض، هو ده بس اللي اعترض. فحصل هذا وألغيت الإيه الزيارة. استهدف موقف نعم لكن ما حجم هذا الموقف؟ وإن كان موقفا حسنا عظيما أو بلاش عظيما، يعني موقف حسن محمود شرعا بجانب الطرمات الكبرى والمصائب التي لا يجهرها حتى لو فعل أضعاف ذلك من المواقف الإيه الجيدة. فلابد أن نعطي الأشياء موازنة. هؤلاء قوم يتعبدون بلعن الصحابة وتكفيرهم إلا خمسة منهم أو ثلاثة، فضلالهم بين، فينبغي ألا نبذل مثل هذه المواقف الجزئية وهي لا شك لتغفر لهم جرائمهم في حق الصحابة. نعود إلى الكلام، فهم عندهم اللعن عبادة، اللعن عبادة ولعن خير أمة خيرة الناس وهي الصحابة، فخبحهم الله سبحانه وتعالى ونكد راياتهم. فخلاص الكلام في اللعن أن اللعن ليس عبادة، اللعن تطرى أنه جائز ومباح بهذه الشروط التي ذكرنا، فهو ليس واجبا لكنه مباح لمن فعله، مباح له أليان على الكفار عموما جنس الكفار، لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كما ذكرنا. وذكر القاضي ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره: لعن الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فأبقى له حرمة الأخوة، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، وهذا يوجب اتفاقا. والحديث الصحيح كما تعرفون بل يعني خرجه الشيخان البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين، لعن العاصي المعين باسم فلان مثلا لعنه الله مثلا يكون مسلما وعاصيا كشارب الخمر او غير ذلك. اختلفوا بعض العلماء، ذكر خلافا في هذه المساله، يعني بعكس ما ذكره القاضي ابن العربي ان لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا. وأجيب عن هذا الحديث: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، يعني هذا قاله في حق نعيمان هذا الذي كان يوجد مرارا في شرب الخمر. متى قاله له؟ قال له بعد أن أقيم عليه الحد، بعد أن أقيم عليه الحد، يعني لأن من أقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لعنه، لا ينبغي لعنه، لأن الحد يطهره، فنبين أن يعير بالذنب أو أن يؤاخذ به لأنه أقيم عن الحد وانتهى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكون عون الشيطان على أخيكم بعد ما أقيم عليه الحد. وأما من لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سمي أو عين أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للمعنى. فإذا تاب منها وأقلع وقصره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد ولا يكرم، إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد ولا يكرم. قال بعض العلماء: يعني ما دام قد أقام عليها الحد وقد يجدها الحد ولا يكرم، يعني بعد ما يقيم عليها الحد لا يوبخها ولا يلومها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب بعد الحد، لأن انتهى الأمر ما دام أقيم عليها الحد فهو تطهير، وفي نفس الوقت لا يجوز بعد ذلك تقريعها وتوبخها في السبب هذه الفحش. وإن كان بعض العلماء فكر الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد ولا يكرم، يعني لا يقلع ولا يكتفي في عقوبتها في التكريم التوبيخ، بل لابد أن يضربها الحد، هذا تفسير آخر. على الأحوال يدل هذا الحديث مع صحته على أن التكريم واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة، والله تعالى أعلم. قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا. لعن العاصي مطلقا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الناموسة والمتنمصة وغير ذلك من أنواع الكبائر والمعاصي بدون تعيين شخص بعينه بإسمه، وإنما هذا لعن مطلق وليس يقصد به شخص معين. فاللعن هو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله، الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنه ويسره، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، فإن وجدت مساغا فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. أي نعم. وله شهير عند أحمد من حديث ابن مسعود بإسناد الحسن. فالإنسان إذا لعن شيئا تصعد لعنة إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط في الأرض فتأخذ يمنة ويسرقها، فإن كان الشخص الذي لعنه يستحق هذه اللعنة تصيبه، وإن لم يكن يستحقها ترجع إلى نفس الشخص الذي دعا باللعنة فيه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. وهذا رواه البخاري، لأنه إذا لعن أخاه المسلم فكأنه دعا عليه بالهلاك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له كذب جريره، ما له كذب جريره. وهذا رواه البخاري، لكن لم يكن يسب ولا يفحش في الكلام ولا يلعن أحدا صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، ضجرت من الناقة فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها منعولة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهذا في مسلم: لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة. من تخلق باللعن وكان لعانا فإنه لا يكون فيه هذه الصفات الجليلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله عز وجل، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وفقهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يسد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتداغر، وهذا غاية ما يرده المسلم للكافر ويدعو عليه. يعني اللعن أمر يعني في غاية الخطورة، وهو عنوان نهاية وأقصى التداغر والنفور والمقاطعة. واضح؟ فلهذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. لماذا؟ لأن القاتل إذا قتله فإنه يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة. اللعن لو تريد له هذا الدعاء فإنه بسببه يقطع عن نعيم الآخرة ويبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى لعن المؤمن كقتله يعني في الإثم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فمعناه لا يسمعون يوم القيامة حين يسمع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. أما قوله ولا شهداء ففيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا يعني لا تقبل شهادتهم لصدقهم، والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله تعالى. ونلاحظ هنا في هذه الأحاديث حتى لا يتوهم بعضكم التعارض بين أجزاء الكلام الذي ذكرناه في هذا الموضوع، نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل صيغة المبالغة. المبالغة يعني قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، صيغة مبالغة. وقال أيضا: ولا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة، هذه صيغة التكفير. فلم يقل لا ينبغي لصديق أن يكون لاعنا، ولم يقل إن اللعانين ليسوا بسفعاء، إن اللاعنين ليسوا بسفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن، الذي يكثر اللعن حفظ الله وعادته اللعن. أما من يعني جرى منه ذلك مرة أو نحوها فإنه ليس داخلا في هذا في هذه النصوص. كذلك أيضا يخرج من هذه الأحاديث يعني لا ينبغي أن يكون لعانا ولا يكون لعانا سفعاء ولا شهداء، يخرج منها اللعن المباح. اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به كقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين مثلا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، أو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواطنة والواتمة وكاذب الخمر وآكل الربا وموصله وكاتبه والشاهدين، ولعن الله المصورين، ولعن الله من انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه، ولعن الله من غير منار الأرض، وغير هؤلاء ممن يعني هو مذكور في الأحاديث الصحيحة. نعود لقضية قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. قوله وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، طبعا من المعلوم أن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، ويعني التوبة لها أجلان: أجل في حق عمر كل إنسان، وأجل في حق عمر الدنيا كلها. ففيما يتعلق في حق كل عبد تقبل توبته ما لم يغرغر، لقول النبي عليه السلام: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يحضره الموت. أما التوبة في حق بالنسبة لعمر الدنيا فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا هذا الإنسان الذي ارتكب الكفر مثلا أو المعاصي التي تستوجب اللعن، يعني هو يستحق بنص الحديث أو نص الآيات الوعيد المذكور فيها، لكن لا يعين هذا الشخص كما قلنا. لماذا؟ لأن الشخص المعين وكلامنا الآن في حق من؟ في حق المسلم العاصي الذي فعل شيئا من الكبائر التي تستوجب اللعنة، لا يلعن بإثمه. لا تقل للمرأة التي ترمقت فلانة بنت فلان بإثمها دي ملعونة لأنها مترمقة مثلا، لكننا في الزجر وفي مقام الدعوة والخطاب وكذا نقول إيه؟ نستعمل النصوص بعمومها، نقول لعن الله تارك الصلاة، لعن الله النامسة، لعن الله المتبرجة. ممكن هذا في التفصيل الذي ذكرنا واضح، لكن نفس الشخص لا يحكم عليه باللعن. لماذا؟ لأن الشخص الذي هذا الوعيد حتى يتحقق لابد له من إيه؟ من يعني لابد له من توفر أسباب وثبوت يعني وانتفاء موانع. واضح؟ فالشخص المعين الذي ارتكب شيئا مما توعد عليه باللعن يمكن أن يكون مجتهدا في هذا الزواج عن فعل، لكن لا عن عمل. اجتهد فأخطأ مثلا فيظهر له اجتهاده، فيظهر له هذا الخطأ. يمكن أن يكون ممن لم يبلغه الأدلة أو النصوص التي تحرم هذا الفعل، واضح؟ فيعذر بجهله. يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله سبحانه وتعالى مع قبح الفعل الذي فعل، تماما كما غفر الله سبحانه وتعالى لرجل الذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. كان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك إذا فعل به ذلك، ومع ذلك غفر الله له مع سماعة هذا الاعتقاد الكفري، مع ذلك غفر الله له بسبب خشيته لله سبحانه وتعالى. إذن فيما يتعلق بالآخرة ينبغي أن نتوقف في حق المعين، أمر الآخرة موصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هل يمنعنا ذلك من إجراء الأحكام الظاهرة عليه في الدنيا؟ لا، يعني حتى الكافر إذا قلنا إننا لا نقطع له بجنة ولا بالنار مثلا، واضح؟ هل معنى ذلك أننا إن هذا يعني في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ لا، هذا فقط في الآخرة. أما في الدنيا فيعامل الناس بما يظهرونه، يعامل معاملة الكافر، واضح؟ كذلك المبتدأ غير المبتدأ، ونحن ما ندري حاله مع حاله مع الله سبحانه وتعالى له حسنات فتكفر عنه اسم هذه البدعة، هل هو جاهل، هل هو كذا أو كذا، مجتهد مخطئ مثلا. يعني التوقف في أمر الآخرة لا ينبغي أن يمنعنا من أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستثيبه وأن نستثيبه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، القول كفر، لكن الشخص الذي قاله لا يقع بالكفرين كما قلنا مرارا، الشخص الذي فعله يكفر بطرد وبانتفاء مواجع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فالله سبحانه وتعالى صنف الخلق في كتابه ثلاثة أصناف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقدون بالشهادة، وصنف هم المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا ظاهرا لا باطنا، واضح؟ وهم الإيه؟ المنافقون أو الزنادقة. فهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. أي نعم، طبعا بيختلف العلماء في هل الزنديق والمنافق أم لا، هذه قضية أخرى محلها كتاب الردة. على الأحوال يعني إذا ممكن واحد يعني يبذل الشهادتين ومع ذلك يكون كافرا ويظهر الإسلام في الظاهر لكن يبطل الكفر، فهذا صنف من أصناف الكفار، من أظهر الإسلام لكنه أبطل الكفر، أقر ظاهرا لا باطنا. أيضا قد يقترن بالكبيرة، يعني ممكن إنسان يقترن يفعل كبيرة تستوجب اللعنة، لكن قد يقترن بهذه الكبيرة من الحياء من الله سبحانه وتعالى والخوف ونفس عظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والامتهانة بها ما يلحقها بالكبائر. فهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، هذا قدر زائد على مجرد الفعل، الفعل واحد لكن هناك أحوال قلبية تقتل به هي التي إما تصعد به إلى مقام الكبيرة وإما تنزل بالكبيرة إلى مقام الصغيرة حسب ما يقترن بها من الأحوال القلبية، وهذا أيضا مما لا سبيل إلى الاطلاع إليه. كذلك قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، شخص عمل أعمالا حسنة كثيرة جدا فيعفى عنه إذا أخطأ أو ارتكب إثما ما لا يعفى لغيره، واضح؟ ففاعل السيئات قد تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. فاعل السيئات الذي يستحق بهذه السيئات العقوبة قد تسقط عن هذه العقوبة، ولذلك نقول لا تقطع، لا تقل أنت ملعونة لأنك متبرجة، لكن تقول لها لعن الله المتبرج، بصيغة عامة هكذا، لعن إيه؟ العين النوع وليس العين، لا تخفى لأنك لا تدري عاقبتها، لا تدري خاتمتها، لا تدري حالها مع الله سبحانه وتعالى، لا تدري ما في قلبها مما يقترن بهذه المعصية، واحد من الأحوال القلبية التي أشرنا إليها. فإن الإنسان حتى لو سكر السيئة فإنه ظاهرا يستحق عذاب جهنم، لكن في الحقيقة لا يشترط وجود الوعيد، يعني ثبوت وعيد لمن فعل كذا أن يتحقق هذا الوعيد لذلك الشخص، بل قد توجد أسباب تسقط عنه عقوبة جهنم، منها مثلا التوبة، التوبة يتوب، والتوبة قد تكون بينه وبين الله ولا يحس بها الخلق، واضح؟ كذلك الاستغفار، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ربما يستغفر من هذا الذنب، واضح؟ من هذه الأسباب هو السبب الثالث الحسنات، الحسنات يعمل أعمالا يعني بعد ما ارتكب المعصية استقام، مجرد الاستقامة تمحو السيئات الماضية كما قال النبي، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا الاستقامة بعد المعصية هي في حد ذاتها تمحو ما سلف من المعصية، إذا استقام حال الإنسان يعفى عنه ما مضى. كذلك المصائب الدنيوية، ممكن لا يوجد شيء من هذه الأسباب لكن ابتلي هذا الشخص بالمصائب تكفر عنه وتحط عنه وزر المعصية التي ارتكبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وطن ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، إلا كفر بها من خطاياه. إذن المصائب الدنيوية من كفارات الخطايا، يبتلى الانسان مصائب ويصبر عليها فبالتالي تكفر عنه ما استحق من النار بسبب الكبيره او المعصيه التي ارتكبها. من هذه الاسباب ان الانسان مثلا يعذب في القبر، يعذب في القبر بقدر يستوفي ما عليه من هذه المعصيه فلا يعذب فلا يعاقب بنار جهنم عليها في الاخره. من هذه الاسباب ان تسقط العقوبه عن العبد حتى وان استحق جهنم بسبب الذنب دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، هذا شيء ليس منه هو، يعني ممكن إخوانه في الله أولاده أقرباؤه الناس الصالحون يدعون له فيستجاب الدعاء فيسقط عنه استحقاق العقوبة مع أنه داخل تحت هذا الوعيد، لكن بسبب استغفار المؤمنين له يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا سبب آخر. السبب التابع ما يهدى إليه بعد الموت من أعمال صالح، مثلا يتصدق عنه أو يحج عنه ويعتمر، فهذا يعني إيه يصله ثوابه في القبر، وربما كان سببا في تكفير ما استحق من العذاب في جهنم. من المكثرات أيضا معاناة أهوال يوم القيامة وتلاقيه نفس الأهوال التي تكون يوم القيامة هي في حد ذاتها تكثر، فربما أيضا يسقط عنه العقوبة في جهنم بسبب معاناة مشاق يوم القيامة وسبائله. من أسباب سقوط عقوبة جهنم ما ثبت في الصحيحين من أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، تكون في مظالم بينهم في الدنيا لم تستمر. ففي هذه الحالة بعد ما يجوزون على الصراط لا يمكن أن يدخل النار أبدا مؤمنان وبينهما ظهيرا، لا يمكن أدخل الجنة، الجنة لا يمكن أن يدخلها أحد أبدا وفي قلبه ظهيرا، كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يمكن أن يكون لك غل على الإطلاق. ولذلك جاء في الحديث في وصف أهل الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد، فهم متحبون إخوة لا توجد ضرائن ولا تحس ولا أحقاد على الإطلاق. وما كان بينهم من مظالم في الدنيا يحدثون بعد المرور على الإطلاق على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا ذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. وذلك مصداق قول الله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، طبتم، فهذا من الطيب من التطيب والتطهير أنهم يقتص منهم أولا قبل الدخول إلى جهنم حتى يدخلوا مهذبين منقين من كل يعني ما لا ينتظر. عليه السلام لا يدخل الجنة إلا نفس يعني مؤمنة. فهذا في حد ذاته الاختصاص على هذه القنطرة واضح سبب من أسباب سقوط العقوبة. من أسباب سقوط العقوبة عقوبة جهنم عن العاصي شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين.